قلنا من قصته منه تقى. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا السبب الذي دعانا إلى أن نبدأ بشرح هذا الاسم العظيم. السبب الثاني وهو السبب المهم الصدق ضعيف ولا موضوع خير الثاني وهو من طبيعه الولايه يعني ان يتولى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين. لذلك قال تعالى من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وعليه يتعلم المؤمنون كيف تكون ولايتهم لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين وتنقطع ولايتهم عن غيره. كما قال الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب والكفار من قبلكم اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وهذا المعنى الثاني كيف تتمحض ولايه المؤمن لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. وهذا الامر من الامور كما يسمى الاعتقاديه التي قال فيها ان كنتم مؤمنين. يعني علق هذا الكلام على ايمانهم بهذا المكان المؤمنين وإذهاب لهم كما يقول وحث لهم كما يقول البلديون على ان يفعلوا ذلك الامر يعني ان تكون ولايتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. وأن ذلك من صميم عقيدتهم ومن صميم إيمانهم. الأمر الثالث أن الفساد الواقع في الكون قد أشرنا إليه في الخطبة لأن يتولى المؤمنون الكافرين وأن يتولى المؤمنون المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وبعدين قال تعالى في قوله ذلك بعد أن ذكر هذه الآيات ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني تكن الفتنة والفساد في الأرض الكبير أن يتولى المؤمنون غير المؤمنين أو الكافرين أو أن لا يتولى المؤمنون بعضهم بعض. الذين آووا ونصروا بعضهم أنبياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أنبياء بعض إلا تفعلوه في الآية التي تستعملها الناس شرحناها في الخطبة إلا تفعلوه تكن فتنتكم في الأرض بفساد كبير. إلا تفعلوه وإن يفعلوه قالوا ألا تكون ولاية المؤمنين المؤمنين أو أن تكون ولاية المؤمنين الكافرين وألا يقمع المؤمنون الكافرين في تفصيل من ولايتهم. الفتنة والفساد الحاصل في الأرض هذه الأيام إذا من فتح هذه الولاية بين المؤمنين وهذا الشقاق وهذا هذه البغضاء والشقاق والتدافق وأن يتولوا الكافرين ويحتل المؤمنين وأن يوالوهم على حسابهم وأن ينصرون على حسابهم وأن يقدموهم على غيرهم إلى آخر الصور السريعة التي وصلت إلى هذا الحال المهيب المشيب الذي نحن فيه الآن. هذه مسألة مهمة ثانية وهي أن ولايات الله تبارك وتعالى للمؤمنين هي الدرجات العليا التي يجب أن يقع لها المؤمنين، أن يكون المرء وليا لله تعالى، أن يصل إلى درجات الولاية. المؤمنون بطبيعتهم يتكلمون عن الدرجات العليا المعين في معرفة الرب وولايته والوصول إلى هذه المنازل من منازل المحبة ومن منازل القرب من الله تعالى، من ولاية تعالى القرب والمحبة والنصرة إلى غير ذلك من النصر. لذلك قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا قضيتنا قضية أن يتموع المؤمنون في هذه الدرجات وتلك المنازل إلى أن يحققوا ولاية الله تعالى، أن يكونوا أولياءهم. وأولياءه كما ذكرنا هم المتقون كما قال في التفسير الأول: إن أولياءهم إلا المتقون. ولا تكن هذه الولاية كما ذكرنا إلا أن يتولى المؤمنون المؤمنين وأن تنتشر ولاية الكافرين عليها ومعهم وأن يقوموا بذلك الأمر. إذا عرفوا ذلك وجدوا آثار هذه الولاية من الله تعالى، وجدوا آثار الولاية من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يحبهم وينصرهم، وأن حفظه أولياءه يعلم، وحفظ أوليائه حفظ أوليائه هم الغالبون وهم المفلحون، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. إذا تولوا ربهم المسألة الثانية سنذكرها، كل هذه الأمور إن شاء الله سنذكرها، لكن نقدم هذا المعنى أن ولاية الله تبارك وتعالى هي الذي تكفيه في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى يكفي أولياءه ويحبهم وينصرهم كما قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذا رضى الله إلى هذه المعاني إذا عالم كم نحن بعيدين، كم نحن بعيدون عن التحقق بمعنى هذا الاسم المبارك من أبنائه الحسنى، ومقصرون أشد التفصيل في حق أنفسنا وحق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق المؤمنين وبالتالي في حق الإسلام، لأنهم قد قصروا في استدراك هذه الدرجات ومجاهدة النفس عليها والتكافؤ والتنافس للوصول إلى هذه المعالي التي بين الله تبارك وتعالى بها، كما قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية التالية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ومن ثم كان دعاء المؤمنين أن يرزقهم الله تعالى هذه الولاية: اجعل لنا من لدنك وليا، اجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني اجعل جنابك العالي هو الولي لنا وهو المصير لنا سبحانه وتعالى. ويطلبون هذا الطلب من ربه. في المقابل إذا خرجوا عن هذه الولاية خرجوا إلى ولايات الشيطان. ذلك قال المولى سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. لما اتخذوا الشياطين أولياء جعل الله تبارك وتعالى الشياطين أولياء لهم، فجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون كما قال تعالى سبحانه وتعالى. ومن ثم كان المرء خائفا حذرا من ان يخرج من ولايات الله تعالى لولايات الشيطان لولايات الكفره لولايات الظلمه ان الله تعالى فعل كذلك في الظلمه وظلمون بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. اذا فهمنا هذه المعاني جملتها ونتكلم ما ذكر الشيخ قلتوني في هذا الادب المشرف ومراد ذلك نعود الى منهجنا الذي هو عادتنا وصيغتنا في الاسماء الحسنى في شرح الايات الوارده في هذا الموضوع لكي استفاض هذه الايات ليكون ذلك للمؤمنين في ان يخلصوا لربهم ولايتهم ويخلصون للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وليبداوا في تجنب الولايه مع الكافرين والانصار المؤمنين من الظلم وليعلموا حدود هذه الولايه مع المسلمين على درجتهم المختلفه وليعلموا كذلك حدود الولايه التي هي كفر والتي هي كفر دون كفر او والتي ليست بكفر بل بشرك بل بوجه توحيد او عقيده. لأننا إذا كانت ولاية الكافرين في درجتها العالية كفر فلا شك أن هناك درجات أقل في هذا المعنى تضيف المؤمن وتطلعه على ما يجب عليه من فاق ولايته أو ولايته لغير المؤمنين. لا يمنع هذا في النهاية كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبردوهم وتصرفوا إليهم. فإذا كانوا على هذا الحال الذي بينته الآية الكريمة فلا بأس أن يكون هناك بين المؤمنين وبينهم أن يكون بينهم وبين المؤمنين بر وقسط ليس ولاية بل بر وقسط. وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في هذه الآية. نبدأ هذا ملخص سريع استحضرته أن آتي هذا اليوم ونبين الكلام الذي نعتبره الإمام القرطبي نعرف على شيء منه لننتهي منه سريع إن شاء الله تعالى لمعارض كلام الله تعالى الذي بين هذه القضية بيانا فصلا جميلا من كل جوانبها. ولا يتداري المؤمنين ولا المؤمنين بالله طرق هذه الولاية وإثباتها أشار هذه الولاية من الله تعالى على المؤمنين طرق ولاية المؤمنين للمؤمنين وولاية المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن ولاية غيرهم إلى آخر هذه المعاني التي إن شاء الله تعالى أشرحها في الآيات الكريمات التي نزلت في توضيح هذه القضية الخطيرة التي مر المسلمون اليوم بمعزل عن فهمها أو التحقق بها كما ينبغي ليكونوا على هذا الحال من حزب الله تعالى الذين هم الغالبون الذين هم حزب المفلحون سبحانه وتعالى. ومنها يعني من الاسماء الحسنى الولي جل جلاله وتقدست اسماؤه وورد به القران الكريم فقال تعالى وهو الولي الحميد. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا. هذه الآية كما شرنا أثارت ولاية الله للمؤمنين لما كان هو وليهم سبحانه وتعالى. ماذا كان أثار هذه الولاية كما علمنا أن الله تعالى يحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى في خلقه. من آثار اسمه الولي جل وعلا أنه يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. لأن الله ولي الذين آمنوا يعني الله حبيب الذين آمنوا أو الله محب للذين آمنوا أو الله يحب الذين آمنوا ومن علامة محبته لهم، من علامة ولايته لهم أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأن بعد المدين ما نحبش أشوف حد من في الدار خالي في الأكل والشرب والدنيا اللي مزيجهم بين أنهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعشان كما ذكرنا يعني هو حبيبهم سبحانه وتعالى، هو مكذبهم هو يحبهم، ومن أثار هذه الولاية كنا كما ذكرنا في شرح الأسماء الحسنى من قبل، يعني إن الله تبارك وتعالى يحب أن تظهر أثار أسمائه في الكون، هو الغفور يحب أن يظهر أثر هذه المغفرة، وهو الغني يحب أن يظهر أثر الغناء، وهو سبحانه وتعالى القوي يحب أن يظهر أثر ذلك، وهو سبحانه وتعالى الوهاب والمحسن يحب أن يرى أثر ذلك في عباده. إلى آخر ما ذكرنا من هذه الأثار التي يحب أن يظهرها سبحانه وتعالى، أن يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. فقال ما تولوا غضبهم أخرجه سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة، كلما أحاط بالناس الشبهات والشكوك والظلمات بحال الدنيا والمعاصي والسوء، وكما يقول أظلمت بوجه الدنيا ولايته أو ولايته لله تعالى هي المخرج له من هذه الظلمات. الله تعالى يخرجهم، والله تعالى يخرجهم ابتداء يعني حتى من غير ان يفعلوا شيئا، الا برحمته ومحبته سبحانه وتعالى لذلك يخرجهم من الظلمات الى النور. لذلك كان هذا القول انت ولي في الدنيا والاخره، قول سيدنا يوسف عليه السلام انت ولي في الدنيا والاخره. وقال تعالى وكفى بالله وليا، اجمعت الامه على نسبه هذا الاسم لله تعالى، اجمعت عليه هذه الامه. ويجوز اجراء هذا الاسم على العرش من غير خلاف، نعم يجوز ان يطلق هذا الاسم على العرش، ان يقول ان يقال على العرش ولي. ولذلك قال تعالى فان الله هو مولاه والمؤمنين وصالح المؤمنين، يعني ان الله مولاه وان جبريل مولاه وان صالح المؤمنين هو الذي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فدل ذلك على اجراء هذا الاسم على المؤمن على العبد، يعني يجوز ان يقال ولي على العبد كما يجوز ان يقال على الرب ولي سبحانه وتعالى، الله ولي الذين امنوا والله ولي المؤمنين كما ذكرت الايات. ويستكمل الشيخ يقول بانه يجوز اجراءه على العبد قولا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان آل ابي فلان ليس باوليائه إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا الحديث هذا العزيز الصالحين خرج بخير مسلم وغيرهما. وحكم في مفهومه، يعني حكم في مفهوم الولي في معناه سبعة أقوال، مخرجها كلها من قوله من قولهم هذا الشيء يعني يدي هذا ولي، يعني هذا يدي هذا يعني يأتي بعده وكريم منه. وأوليت الشيء الشيء جعلته يليني لا حاجز بينهما، لا أكون هذا المعنى يعني معنى الولي من أن الشيء يلي الشيء، يعني من قرب الشيء وجنوب الشيء من الشيء لا حاجز بينهما. هذا المعنى في اللغة بقية الدلائل، وهذه المعاني كما قال سبعة أقوال. القول الأول الذي استنبطوه من ولده ويقرب منه وكذا وكذا، الأول أنه الناصر، الولي بمعنى الناصر. فنبدأ نشوف بعد كده إن شاء الله إخواننا العظيم صلوا عليه ذو لم يتبع ولم يخل من دين الناس. فمن عصاه المذنبين فهم في وجه آخر، هم عصاه المذنبين حق الله يكثر من كده. أما ما ينبغي أن يكون في ذهن المؤمنين وفي عقولهم أن الأسباب النازلة يعني أن المصائب النازلة عليهم إنما هي بسبب تقصير المؤمنين أولا، لأن المؤمنين أولا هم خط الدفاع الأول، فإذا انهار هذا الخط فانتهت طبيعة الإيمان والإسلام. من سيدفع عن الدين بعد المؤمنين؟ من الذي سيدفع عن هذا الدين؟ ومن الذي سيصد عنه؟ ومن الذي سيدفع له بنفسه وماله وزوجه ونفسه؟ من الذي سيقف لهذا الدين؟ يعني بعض المؤمنين الشوارع البشارة لا يفهم ويفهم معطية للجنوب تقصير في الصلاة ولا الأبى من لا يفهم. لكن نحن مقصرين ما كنا نحن مقصرين هذا الحال، فكيف ينتظر المرء نسأل الله تعالى. يقول الأول إنه الناصر، الثاني أنه المولى، وثالث أنه المتولي للأمر القائم به، المتولي للأمر القائم به، سعيد بمعنى ساعد وهو الوالي. يقال في هذا المعنى الثالث يعني هو المتولي لأمر عباده القائم عليه سبحانه وتعالى كما يقول. الرابع بمعنى المحب، أن الولي بمعنى المحب سبحانه وتعالى، وأنت ولي على هذا المعنى، الله ولي الذين آمنوا يعني المحب لهم سبحانه وتعالى، ويدخل فيها معنى الناصر وغيره. والخامس الموالي متكرر منه الفعل كما يقال تأكيد وشديد، وعصب وتصوره موالى يوالي موالاة وولاء، فهو موالي وولي، يعني الذي يتوالى منه الولاية لأهل الإيمان أن تتكرر منه هذه المجدة والمحبة والضياء على أمره سبحانه وتعالى المتوالي لشؤونه وتدبيره لأحواله وحفظه والمتكفل جل وعلا بكل ذلك. الثالث المثني بالجميل، الذي يثني بالجميل سبحانه وتعالى أو يطلق على العرش كذلك. الله تعالى يثني بالجميل لا شك، ان الله تعالى وفق اهل الايمان كما ذكرنا في الزمان الماضي في العمل الصالح، وفي نفس الوقت هو يثني عليهم، يعني هو الذي وفقهم العمل الصالح وهو الذي امدهم بالقوى والمدى بالقيام به جل وعلا، وهو الذي بين لهم الطريق وهداهم فيه، ومع ذلك يثني عليهم كما ذكرنا الايات في هذا المعنى في الزمان الماضي. السابع من السابع من الولي هو القرب والذنوب. يعني فلان ولي فلان أي قريبه، وهذا السابع يحتمل أن يكون القرب فيه قرب النسب كما قال في بيت الشعر، ما لم دنع من المهلة وما لم موالينا فتبعثوا بيننا ما كان مدفون. وقد يكون بمعنى الولاء والولاية وهو قرب المكان، إذا القرب والذنوب سواء كان قرب النسب أو كان قرب المكان والولاية، فهو قول عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة شمل الله وكل يمين وكل مجاهدي أن تؤذي كل مما يطلب من مكان يديك. فيه متعلقات للقرب الإمام أبو بكر بن العربي دي رأي فيها يقول، ومتعلقات القرب بالمكانة على ثلاثة أوجه: قرب المحبة وهي إرادة الخير فيكون مستفاد الذات، والثاني قرب النصرة وهو الظهور على الأعداء، والثالث بمتابعة المولى ومناصرته، وعلى هذين الوجهين يكون من صفات الفعل. فذكرنا كل مرات عديدة يعني سلمان من صفات الشرك. والولي ضد العدو، لذلك لما قال الله ولي المؤمنين او الله ولي المتقين للصيام قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، فكان ضد الولي العدو. لما امرهم هو سبحانه وتعالى بولايته لاوليائه نهاهم في نفس الوقت عن الولايه لاعدائه. وقد شرحنا الآية التي ذكرناها زمان في الجمعة الماضية قبلها، وهي قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم قريتم بهذا في سبيل وابتغاء مرضاته. وكثير من الإخوة كانوا يسألون عن معنى هذه الآية وأنهم لا يعرفون تركيب هذه الجمل بهذه الطريقة، وقلناها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أو من سبب قد كفروا بما جاءكم من الحق كيف تلقون إليهم بالمواد قد كفروا بما جاءكم من الحق، وبعدين تخرجون الرسول وإياكم اخرجوكم أنتم والرسول صلى الله عليه وسلم من هناك، لماذا؟ قال لأنكم تؤمنون بالله وخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يعني لأنكم تؤمنوا بالله. ومن ثم حثهم على ذلك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا معنى الآية الذي أراه الحريص، ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق تخرجون الرسول وإياكم، هم عدو وعدوكم لماذا؟ اتخذوكم أعداء لأنكم تؤمنون بالله. ثم قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تفعلوا ذلك لهم، يعني لا المودة ولا الولاية ولا ذلك. لذلك يقول هنا والولي ضد عدو. إذا من تمام ولايات المرء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ألا يتخذ أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين أولياء مطلقا. وبالحمد لله لا تكون بين وبينهم ولايات البتة، يعني إذا الولاية قال عن الكلام الذي ذكرناه في معنى الولي عن المحبة والنصرة التي أشرنا إليها والقرب منه مكانة أو نسبا أو كما ذكر الثناء الجميل عليهم على أخلاقهم التي يعمل النصراني بيعملنا أحسن منهم ونروح نشتري منه بيعمل لنا وبيصور لنا للمسلمين، هذا ليس من ولايات المؤمنين بالكافر إلى غير ذلك مما نوضح شأنه إن شاء الله تعالى في مفهوم الولاية ودرجاتها وما يتعلق بالإسلام. نكمل إخوة النايمين سلمين كلام نكمل يعني ومسلمين كلامهم النايمين كنا عمرو إخوة النايمين ومحدش صح منكم إذا سمعين يكون عدوي وإن أثبتنا إليه ولويا أن صار عدوي لأنه كان من جمع بين أطراعي آل فقالت الله الأولى وخلوا الثانية تواضع يقول هذا الاسم صريحا، هذا الاسم ولي يعني صريحا بالولاء ويختص بمصالح العباد وحسن النظر لهم عموما في جميع الخلق وخصوصا في المؤمنين وخصوصا خصوصي في المرسلين ونبيين وصدقين. هذا الاسم ولي بمعنى الأسير وهو معنى الذي ذكرناه وهو القائم يعني على عباده، ولكنه لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى إنه ولي الكافرين وإن كان قد أنعم عليهم سبحانه وتعالى، وذلك لجحودهم وكفرهم وتركهم عن الإقرار بالله لذلك قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا الله ولا غير الله تعالى. لذلك قال هذه الآية من الآيات الجميلة كما سيذكر الشيخ بعد ذلك، يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وكما قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ليس وليهم الله تعالى، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي الشيطان وولايته أو بأوليائه. فقد تشرع بقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وكما ضمن الله سبحانه وتعالى لأولياء الهداية في هذه الآية بأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، كذلك ضمن لهم النصر وإليه الإشارة بقوله. كان الشيخ انتقل فجأة بنا الكلام على معنى الولي إلى آثار الولاية. هي أثر الولي، قلنا الله تبارك وتعالى يحب أن يظهر أثر اسمه في الدنيا في الخلق، فيظهر أثر الولي في هداية أوليائه لأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني النور من يستنصر رحمة الله تعالى بكونه وليا له حتى تظهر عليه آثار اسمه سبحانه وتعالى الولي لأن يخرجه من الظلمات إلى النور. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ هل الشاهد مش فاهم يقع ايه؟ هل الدنيا مش فاهم؟ فكل احنا بقى ايه؟ الله تبارك وتعالى هو الولي، والولي سبحانه وتعالى كالرزاق مثلا يحب ان يظهر اثر اسمه في الخلق، فمن اثار اسمه الرزاق ان يرزق عباده اجمعين المسلمين والكافرين ويحفظ المؤمنين لان يرزقهم الارزاق اللي نعملها بقى اللي هي المعنويه منه سبحانه وتعالى في فهوم الدين ودرجات الى رب العالمين غير ذلك من الأرزاق التي يرزقهم إياها في معرفته ومحبته جل وعلا والاطلاع على حقائق الدين وأمور الإيمان ودرجات الإحسان إلى غير ذلك. والرزق العام هو قد السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيظهر سبحانه وتعالى آثار الرزق في الخلق، يحب ذلك كما يحب ذلك يحب أن يظهر أثر فيه الوليد في خلقه. من آثار هذا الولي هداية، هداية المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن آثار هذا الاسم أيضا كما يقول الشيخ هنا النصرة، وإليه الإشارة بقوله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فأشار إلى أن من معاني الولي النصرة للمؤمنين، وهذه النصرة من آثار اسمه الولي، والله تعالى يحب أن يظهرها لأوليائه، فإن تحقق أوليائه بأن كانوا فعلا أولياءه حقا فإنه ينصرهم ويظهر عليهم آثار هذه النصرة، وقد ظهرت آثار هذه النصرة على المؤمنين الأوائل سبحانه وتعالى. ومن تمسك بكتابه ونصرة دينه ونبيه ظهرت فيه هذه الآثار وانتصروا على أعدائهم ورفع الله تعالى درجاتهم وهزم أعدائهم وكبتهم وقمع معارضيهم وأذلهم سبحانه وتعالى، وذلك في كل آن وزمان ومكان. أنهم تحقق المؤمنون بمعنى الولاية لله تعالى ظهرت آثار هذا الولي فيهم، ومن آثار هذه الولاية النصرة كما ذكر. لذلك يقول فولاية الله سبحانه وتعالى يتبعها الهداية والنصرة والمحبة وغير ذلك، يتبعها على طول إن صار أولياءه نزلت فيه الآثار هذه الولاية وظهرت بالهدايه والنصر والمحبه وغير ذلك كما ذكرنا. وهذه الامور كما يقول كلها كذلك مشروع بين المؤمنين منذ ثبتت ولايه الدين. وانتقل بنا الشيخ فجاه كذلك بعد ان كان يتكلم في ولايه الله وظهور اثار هذه الولايه على المؤمنين الى ان ينتقل ليبين لنا كذلك ان هذه الولايه متى ثبت الدين بين المؤمنين يعني متى ثبت الدين يعني متى كان الدين هو الذي يجمعهم ثبتت لهم الولايه بعضهم لبعض ثبتت الولايه لهم كذلك بعضهم ببعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد اذا اشتكى منه عرض تداعى له سائر الجسد بالسند والحمى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض كما ذكر الله تعالى. ينتشر المؤمنون هذا المعنى وهو انه من اسباب رفع النصره عنهم أنهم لم يتحققوا ولم يجاهدوا أنفسهم على أن تكون معاني ولاية المؤمنين لبعضهم البعض على هذا الحال أن يكون المؤمنون فيما بينهم يستحقون نصرة الله وأنهم يستحقون نصرة الله بأن يكونوا ناصرين لإخوانهم يعني أن يكونوا أولياء لإخوانهم بكل ما تحمله معنى الولاية من معاني بكل ما تحمله كلمة الولاية من معنى. فكلما تصدى في معنى الولاية بيننا وبين بعضنا ارتفعت نصرة الله تعالى لأن المؤمنين حينئذ ليسوا أولياء الله تعالى كما قال النبي إن آل أبي فلان ليسوا به أولياء. وهذه الولاية المفقودة اليوم كذلك يعني كنا قد فقدنا الولاية لله وليس ثم ولي لله تعالى يمكن أن نشار إليه وليس ثم ولي للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يشار اليه وكذلك اين ولايه المؤمنين للمؤمنين من التناصر والمحبه والقيام بشؤونهم ومن السهر على احوالهم ومن المكارم لما يصيبهم ومن مشاركتهم اصلاحهم واصلاحهم ومن مشاركتهم حتى بالوجدان فيما يقع لهم ذاك من مساعدتهم والقيام على نصرتهم. لذلك تغلبت نصرة الله تعالى. يقول وولاية العبد لربه العادة بنا مرة أخرى إلى الكلام ولاية العبد لله تعالى قال هي تصديقه سبحانه وتعالى تصديقه وتصديق العبد به سبحانه وتعالى ولكل ما جاء من عنده. ثم الإسلام بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه ثم التفويض إليه العطف جاي كذا وولاية العبد لربه هي تصديقه به وبكل ما جاء من عنده. ثم الإسلام بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه ثم التفويض إليه والتوكل عليه والاستسلام لأمره في سره وعلانيته وشدته ورخائه. ممكن أن ولاية العبد لربه هي تصديقه به يعني تصديقه بالله تعالى وبكل ما جاء من عنده سبحانه وتعالى. ثم الإسلام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم التفويض إليه والتوكل عليه والاستسلام لأمره في سره وعلانيته وشدته ورخائه. يعني لا يكون المؤمن وليا لله تعالى إلا أن يتحقق فيه على أقل الدرجات هذه المعاني أنه يصدق بربه ويصدق بكل ما جاءه من الله تعالى لا يستلزم شيئا جاءه من الله تعالى أو جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لابد من الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه ثم قال التصميد والتوكل عليه، ثم ان يستسلم له ظاهرا وباطنا في اوامره في سره وعلانيته وشدته ووفائه لا يسلط في ذلك كله، بل هو عبد له في كل تلك الاحوال، مصدق به، مستسلم له، ممتثل لاوامره، متوكل عليه، مفوض له امره سبحانه وتعالى. وقد فسر الله تعالى ذلك بقوله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله صلى الله عليه وسلم. فمحبه الله تعالى تبع لولايته، ولا يكون المرء وليا له الا تتعلق في محبه الله تعالى. ومحبه الله تعالى يعني ان يقدم محبه الله على كل شيء، في اوامره، في نواهيه، في التوكل عليه، في الاستسلام له، في ظاهره، في باطنه، في ماكله، في مشربه، في ولده، في ماله، في جاهه، في خوفه، في شدته، في رجائه، في كل ذلك تظهر محبته لربه، فلا يتقدم في قلبه على محبه الله تعالى شيء ولا محبه اخرى، بل تتقدم محبه الله على جميع المحال. وطريق تلك المحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المصدر ومن تلك المحبة تظهر آثار أخرى من آثار محبة الله تعالى للعبد، قال: أن ينعم عليه، ومتى أنعم عليه كان مولاه. فإن تولاه العبد، يعني إذا أنعم الله تعالى على العبد جعل العبد يتولى بصره، يعني الآية نفسها كما ذكرنا في التوبة في الزمن الماضي، أن المرء لا يتوب إلا أن يتوب الله تعالى عليه أولا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهنا من إنعامه عليهم أن تولاهم، فإذا بهم لما تولاهم هم تولوا ربهم، يعني ربهم تفضل عليهم ابتداء وأنعم عليهم ابتداء فتولاهم، واصطفاهم بنفسه واجتباهم من بين العصارى والمجرمين ليقفوا لله رب العالمين، ليتوكلوا عليه وليستسلموا لاوامره وليفوضوا امرهم له وليعبدوه وليأتمروا باوامره وليجتنبوا نواهيه الى اخره، الذين تولاهم كما قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فقابلوا هؤلاء الذين تولاهم الله تعالى فتولوا ربه سبحانه وتعالى في المقابل، فقابلوا انعامه بالشكر، هو تولاهم واخذهم بولايته، يقول: فقابلوا انعامه بالشكر والاقرار والطاعه والتوحيد، فجعل تلك الولايه امورا قدمها الله تعالى لأوليائه من الهداية والمعرفة والنصرة كما تقدم. فإن تولوا ربهم تولاهم، فإن تولاهم يقرع هذه الولاية الهداية والنصرة والمحبة نظرة النصرة. لذلك قال تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقيل معناه: معنى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أنصاركم، وتكون الولاية بمعنى المحبة بعد ذلك، الولاية بمعنى المحبة. ألمنا الكلام ثم بدأ يفصل في شيء آخر، بعد أن ذكر أن الولاية المحبة جاء مرة أخرى ليقول لنا معنى المحبة في الولاية. يقول: والله ولي المؤمنين، يعني يحبهم سبحانه وتعالى، وأنه أخبر عن يوسف عليه السلام أنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وقال بعض كلام بقى ثاني كده بيقول سبحانه وتعالى: الجملة التي ذكرناها قال: ولو لم يكن في القرآن آية في هذا الباب غير قوله تعالى: ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكفى بذلك شرفا وذكرا. وما كانش في القرآن ذو الآية في الولاية أن الله مولى الذين آمنوا لا كبال كل شيء خبر انتهى بالنسبة إليه النصرة وحافظ المعونة والخليل والضغط وكل شيء وفي الدنيا والآخرة ثم في المقابل لا يقوم له أحد في صلبه وأن الكافرين لا مولى لهم. وانظر قد عكست الآية هذه الأيام فارتفعت ولايات الله تعالى عن المؤمنين وإذا بالكافرين قد تولوا بعضهم بعضا وقاموا للمؤمنين هذه القومة المرشدة التي نراها اليوم. لذلك قال الشيخ في نهاية القول ثم يجب يعني يجب على المؤمنين قطع ولايات الكافرين وما يجب على المؤمنين قطع ولايات الكافرين كما قال سبحانه في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي فليس من شد الله تعالى في شيء. ثم استثنى حالة أقية إلا أن تتقوا من الفقراء ذلك قال الحسن التقياكم وفيكم إلى يوم القيامة يعني لا إذا كان مثلا المسلمون مستضعفين ولا يستطيعون أن يظهروا ذلك شيئا من هذه المعاني التي إن شاء الله سنذكرها بعد ذلك. وقد نهى إلى المولى سبحانه وتعالى عن ولايات الكافرين وبالتالي نهى عن ولايات الشيطان وعن ولايات الظالم وغيرهم فقالت الشيطان أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يعني فتتخذوا الشيطان وذرياته أولياء من دون الله يعني تسمعون له وتطيعون الشيطان من يأمركم فيه ويطيعكم فيه ويتخالفون به ربكم ووالياكم ومحباكم سبحانه وتعالى بئس للظالمين بدلا يعني أسوأ بدل هو البدل أن يكبر المرء الشيطان بربه في الولاية له والطاعة وتمنعهم في نفس الوقت الظالمين لأنه لا يقدر هذا الأمر الشنيع إلا من كان ظالما لنفسه أن يتولى الشيطان وأن يستغفر الشيطان لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله متفق عليه والآية من الآيات في هذا المعنى كثيرة ثم يجب في نهاية القلب على كل مؤمن أن يواجه من تولاه الله تعالى وأن ينصره كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما الحديث وكما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هذا الأولى كما ذكرنا أشار إليه الشيخ في الآخر بعد أن ذكر الولي ذكر الوالي وذكر المولى ومن هذا المولى يعني حسن المولى بعد الولي كما قال تعالى بل الله مولاكم وكما قال نعم المولى ونعم النصير وهو مشترك بين أسماء إلى آخره.